محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: غزوة حمراء الأسد. غزوة حمراء الأسد، هذه الغزوة خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي يلي يوم غزوة أحد. غزوة أحد في يوم السبت، وهذه في يوم الأحد، وهذه الغزوة خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم لملاحقة كفار قريش بعد أحد. جعل الله جل وعلا في هذه الغزوة سلامة عظيمة للمسلمين مما هم به كفار قريش، صدهم الله جل وعلا بعد أحد عن التوجه إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جراحة وفي مصيبة بوفيات واستشهاد من استشهد منهم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ما يشعر به من الجراحة والألم والتعب الشديد عليه الصلاة والسلام في يوم السبت، ويوم الأحد توجهوا إلى حمراء الأسد لملاحقة كفار قريش. فكان في هذه الملاحقة سلامة عظيمة للمسلمين مما هم به كفار قريش. بعدما انتهت المعركة يوم أحد وانكف كفار قريش، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه كفار قريش إلى المدينة خالية من الرجال والسلاح، فأمر صلى الله عليه وسلم من يرقوهم، فإذا بهم يتوجهون إلى مكة. فدخل صلى الله عليه وسلم للمدينة وبات والصحابة رضي الله عنهم على خوف ومراقبة شديدة خشية أن يغير عليه كفار قريش، والله جل وعلا صدهم عن ذلك، وإلا فالفرصة مواتية لهم في أن يدخلوا المدينة وينالوا منها ما أرادوا. الرجال جرحى مرضى والسلاح كلا، فتوجهوا إلى مكة. فلما ساروا إلى مكة خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلوم بعضهم بعضا ويكر راجعين إلى المدينة، فأمر صلى الله عليه وسلم بالتجهز إليهم لمطاردتهم، وقال: لا يتبعنا إلا من حضر أحد. فاستأذن عبد الله بن أبي رأس المنافقين في أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فأبى عليه صلى الله عليه وسلم. واستأذنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقال يا رسول الله ما شهدت مشهدا إلا وأنا أحب أن أكون معك، وإني تخلفت عن أحد خلفني أبي على بناته فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخرج معه، فكان في هذا الخروج نصر عظيم. ما لما سار كفار قريش مسيرهم في أثناء الطريق فكروا ولام بعضهم بعض وقالوا نلتم من محمد وأصحابه، ما تريدون؟ ألا تستأصلونهم؟ ترجعون إليهم وتقضون عليهم، الفرصة مواتية. فحصل منهم من التشاور ما توقعه عليه الصلاة والسلام وظنه، ورد بعضهم على هذا الرأي، قال أنتم الآن انتصرتم فإن رجعتم فلا يدرى لمن تكون الدائرة، فكونوا على نصركم ولا تفسدوه. إلا أن الكثير منهم يودون الرجوع إلى المدينة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فكان رجل من خزاعة موالي للنبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه أسلم، ويقال أنه لم يسلم بعد، وإنما مودة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف سابق. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تريد منا يا رسول الله؟ قال خلل عنا، فذهب إليهم وإذا هم يتجهزون للمجيء إلى المدينة وملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنصحهم بأن يعودوا ويذهبوا إلى مكة ولا يأتوا إلى محمد، لأن محمد ومعه من تخلف عنه يوم أحد يريدون اللحاق بكم والقضاء عليكم، ولا أراكم إن انتظرتم قليلا إلا وقد خرجت عليكم نواصي الخيل، فمشورتي لكم بأن تذهبوا إلى مكة وتغتنموا السلامة، وإلا فمحمد وصحبه سيأتون إليكم وينالون منكم ما أرادوا. فسلم الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وعاد كفار قريش عن رأيهم في مداهمة المدينة والتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وساروا إلى مكة، وعاد صلى الله عليه وسلم من حمراء الأسد إلى المدينة. نعم اقرأ. قال وبات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفكر في الموقف، فقد كان يخاف أن المشركين إن فكروا في أنهم لم يستفيدوا شيئا من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال فلا بد من أن يندموا على ذلك ويرجعوا من الطريق لغزو المدينة مرة ثانية، فصمم على أن يقوم بعملية مطاردة الجيش المكي. والمطاردة هذه تجعل أولئك على خوف، هم ما جاءونا مطاردين إلا وعندهم قوة، إلا ووراهم مدد يساعدهم، فألقت في نفوسهم الرعب. نعم. قال أهل المغازي ما حاصله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء العدو، وذلك صباح الغد من معركة أحد، أي يوم الأحد الثامن من شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة، وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال شهد القتال يوم أحد يوم السبت. نعم. فقال له عبد الله بن أبي أركب معك؟ قال لا. واستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد والخوف المزيد وقالوا سمعا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله وقال يا رسول الله إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، يعني أني تخلفت يوم أحد بأمر من أبي خلفني على بناته. نعم. خوات جابر. نعم. وإنما خلفني أبي على بناته فأذن لي أسير معك. فأذن له، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد على بعد 8 أميال من المدينة، فأسكروا هناك. 8 أميال في حدود 13 كيلو، 13 كيلو عن المدينة. نعم. وهناك أقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ويقال بل كان على شركه، ولكنه كان ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بين خزاعة وبني هاشم من الحلف. فقال يا محمد، أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله عافاك. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أبا سفيان فيخذله. ولم يكن ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفكير المشركين في العودة إلى المدينة إلا حقا، فإنهم لما نزلوا بالروحاء على بعد 36 ميلا من المدينة تلاوموا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم، وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. ويبدو أن هذا الرأي جاء سطحيا ممن لم يكن يقدر قوة الفريقين ومعنوياتهم تقديرا صحيحا، ولذلك خالفهم زعيم مسؤول هو صفوان بن أمية قائلا يا قوم لا تفعلوا، فإني أخاف أن يجمع عليكم من تخلف من الخروج، أي من المسلمين في غزوة أحد، فارجعوا والدولة لكم، فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم. إلا أن هذا الرأي رفض أمام رأي الأغلبية الساحقة، والأغلب منهم يريدون العودة إلى المدينة للقضاء على أهلها. وأجمع جيش مكة على المسير نحو المدينة، ولكن قبل أن يتحرك أبو سفيان بجيشه من مقره لحقه معبد بن أبي معبد الخزاعي، ولم يكن يعرف أبو سفيان بإسلامه، فقال ما وراءك يا معبد؟ فقال معبد وقد شن عليهم حرب أعصاب دعائية عنيفة، محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه كل من تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما ضيعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. قال أبو سفيان ويحك ما تقول؟ قال والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل أو حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. يخوفه معبد. نعم. فقال أبو سفيان والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. قال فلا تفعل فإني ناصح. وحينئذ انهارت عزائم الجيش المكي وأخذه الفزع والرعب، فلم ير العافية إلا في مواصلة الانسحاب والرجوع إلى مكة، بيد أن أبا سفيان قام بحرب أعصاب دعائية ضد الجيش الإسلامي لعله ينجح في كف هذا الجيش عن مواصلة المطاردة، وطبعا فهو ينجح في الاجتناب عن لقائه، فقد مر به ركب من عبد القيس يريدون المدينة، فقال هل أنتم مبلغون عني محمد الرسالة؟ وأوقر لكم راحلتكم هذه زبيبا بعكاظ إن أتيتم، إذا أتيتم إلى مقابل إيصال هذه الرسالة يعطيهم زبيب. نعم. قالوا نعم. فقال فأبلغوا محمدا أن قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بحمراء الأسد، فأخبرهم بالذي قاله أبو سفيان، وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم أي زاد المسلمين قولهم هذا إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد بعد مقدمه يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والإربعاء التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر شوال من السنة الثالثة، ثم رجع إلى المدينة. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرجوع إلى المدينة أبا عزة الجمحي، وهو الذي كان قد من عليه من أسارى بدر لفقره وكثرة بناته على ألا يظاهر عليه أحدا، ولكنه نكث وغدر، فحرض الناس بشعره على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كما أسلفنا، وخرج لمقاتلتهم في أحد. فلما أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، أقلني ومن علي، ودعني لبناتي، وأعطيك عهدا ألا أعود لمثل ما فعلت. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول: خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين. ثم أمر الزبير أو عاصم بن ثابت فضرب عنقه. هذا أبو عزة الجمحي شاعر، وكان مع كفار قريش، وممن أسر يوم بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، منهم من أمر بقتله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أخذ منه الفداء، ومنهم من من عليه بدون شيء عفى عنه، ومنهم من قتل، ومنهم من قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم الفداء وأرسله، ومنهم هذا أبو عزة الجمحي قال: يا محمد، أنا فقير، ما عندي شيء، ومن ممن تطلب فدائي، ما عندي إلا بنات، دعني لبناتي، ولك عهد علي ألا أقاتلك وأن لا أحرم ولا أساعد من يقاتلك. فرق له النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه وأطلق سراحه كافرا بدون فداء، ولم يقتله عليه الصلاة والسلام، تركه لبناته الرؤوف الرحيم بالأمة عليه الصلاة والسلام. فإذا به لما وصل إلى مكة ينكث ويخرج للجهات التي حول مكة يحرضهم على قتال محمد صلى الله عليه وسلم بشعره. ثم لما خرج كفار قريش لأحد خرج معهم مقاتلا ويحرض الناس، لأنه شاعر سليط اللسان، فأسر يوم أحد الحمد لله. وهو مع جيش المسلمين مأسور، فلما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد حمراء الأسد طلب منه هذا أبو عزة، قال: يا محمد، أمن علي ولك علي عهد ألا أعين عليك ولا أعود لمثل ما فعلت ولا تتكرر خيانتي هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أتركها تمسح عارضيك بمكة وتقول: ضحكت أو لعبت أو خدعت محمدا مرتين. فأمر صلى الله عليه وسلم بقتله، وهذا بقتل راحة للمسلمين من أن يقوم مقاتلا أو محرضا للقتال، لأنه من عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينفع به، الشقاوة متأصلة في نفسه والعياذ بالله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وقال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لأنك كذبت وخنت في المرة الأولى، نتركك مرة أخرى؟ لا. نعم. كما حكم بالإعدام في جاسوس من جواسيس مكة، وهو معاوية بن أبي العاص ابن المغيرة ابن أبي العاص جد عبد الملك بن مروان لأمه، وذلك أنه لما رجع المشركون يوم أحد جاء معاوية هذا إلى ابن عمه عثمان بن عفان رضي الله عنه. ابن عمه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا الشقي دخل المدينة بأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن لا يجلس، يعني يقضي حاجته ويعود، لكن الشقي خالف ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمان وأن عليه المغادرة، لم يغادر لأنه جاي بمثابة جاسوس لكفار قريش. نعم. فاستأمن له عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث قتله. فلما خلت المدينة من الجيش الإسلامي أقام فيها أكثر من ثلاث يتجسس لحساب قريش. فلما رجع الجيش خرج معاوية هاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعمار بن ياسر فتعقباه حتى قتلاه. ومما لا شك فيه أن غزوة حمراء الأسد ليست بغزوة مستقلة، إنما ليست غزوة مستقلة، وإنما هي تابعة لغزوة أحد، متممة لغزوة أحد. إنما هي جزء من غزوة أحد وتتمة لها وصفحة من صفحاتها. تلك هي غزوة أحد بجميع مراحلها وتفاصيلها، وطالما بحث الباحثون حول صفحة من صفحاتها، لأن صفحة غزوة أحد صفحات. الصفحة الأولى كان النصر فيها للمسلمين والتأييد وهرب كفار قريش، ثم كرت مرة ثانية وصارت الصفحة الثانية وانتصر وغلب كفار قريش واستشهد من استشهد من المسلمين في الصفحة الثانية، ثم الصفحة الثالثة هذه غزوة حمراء الأسد لو كر كفار قريش، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لحقهم وحصل بينهم وبينهم قتال، لكن الصفحة الثالثة ما حصل فيها شيء. نعم. يعني مثالة أطوار وأدوار في غزوة أحد، لأنها ما كانت على وتيرة واحدة مثل غزوة بدر. غزوة بدر واحدة، لكن هذه أدوار. الله جل وعلا يمتحن عباده ويختبرهم، يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم. تلك هي غزوة أحد بجميع مراحلها وتفاصيلها، وطالما بحث الباحثون حول مصير هذه الغزوة، هل كانت هزيمة أم لا، هل كانت هزيمة للمسلمين أم لم تكن، والصحيح أنها لم تكن هزيمة للمسلمين لما سيذكره. نعم. والذي لا يشك فيه أن التفوق العسكري في الصفحة الثانية من القتال كان للمشركين. الصفحة الثانية كانت لمن؟ للمشركين، اللي استشهد فيها من استشهد من المسلمين، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ودخلت حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، حلقتان من حلق المغفر، وهكذا يعني حصل فيها ضربة شديدة على المسلمين، لكنها ترجع لسبب مخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم أنتم السبب. نعم. والذي لا يشك فيه أن التفوق العسكري في الصفحة الثانية من القتال كان للمشركين، وأنهم كانوا مسيطرين على ساحة القتال، وأن خسارة الأرواح والنفوس كانت في جانب المسلمين أكثر وأفدح، وأن طائفة من المؤمنين انهزمت قطعا، وأن دفة القتال جرت لصالح الجيش المكي، لكن هناك أمور تمنعنا أن نعبر عن كل ذلك بالنصر والفتح. يعني ما كان نصر وفتح للكفار ولا كان نصر وفتح للمسلمين، كانت بين بين فيها وفيها. نعم. فمما لا شك فيه أن الجيش المكي لم يستطع احتلال معسكر المسلمين، وأن المقدار الكبير من الجيش المدني لم يلتجئ إلى الفرار مع الارتباك الشديد والفوضى العامة، بل قاوم بالبسالة حتى تجمع حول مقر قيادته. وأن كفته لم تسقط إلى حد أن يطارده الجيش المكي، وأن أحدا من جيش المدينة لم يقع في أسر الكفار. من نعمة الله جل وعلا أنه وإن استشهد من استشهد من المسلمين فإنه لم يقع في يد الكفار أسير من المسلمين، ما أسروا أحد، استشهد من استشهد والأسر سلمهم الله جل وعلا منه، فما وقع في يد المشركين أسير من المسلمين. نعم. وأن الكفار لم يحصلوا على شيء من غنائم المسلمين، كذلك ما حصلوا على شيء من أموال المسلمين ولا من سلاحهم، وإنما انصرفوا إلى مكة بدون أن يظفروا بشيء من غنائم المسلمين. نعم. وأن الكفار لم يقوموا إلى الصفحة الثالثة من القتال، مع أن الجيش أن جيش المسلمين لم يزل في معسكره، وأنهم لم يقيموا بساحة القتال يوما أو يومين أو ثلاثة كما هو دأب الفاتحين في ذلك الزمان، بل ما شعروا أنهم انتصروا ولا فتحوا، لأنه كان العادة هناك في ذلك الزمان أن من انتصر أقام في مكان الانتصار يومين أو ثلاثة أو أربعة، إشعار بأنه منتصر وأنه من هزم وما فر وبقي في هذا، كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. نعم. بل سارعوا إلى الانسحاب وترك ساحة القتال قبل أن يتركها المسلمون، ولم يجترئوا على الدخول في المدينة لنهب الذرار والأموال، مع أنها على بعد عدة خطوات فحسب. يعني صرفهم الله جل وعلا عن هذا، وإلا فبإمكانهم، المدينة حولهم خطوات، وجيش المدينة جريح ومنه القتيل والشهيد، وما في المدينة رجال يدافعون، لو ذهبوا إلى المدينة لوجدوها غنيمة سائغة، لكن الله جل وعلا صرفهم عن ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف من أن يذهبوا إلى المدينة، وأرسل ينظر في مسيرهم أين يذهبون، إن ركبوا الخيل وجنبوا الإبل فمعناه أنهم يريدون المدينة، وإن ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فهم منصرفون إلى مكة، فجاءه من أرسله عليه الصلاة والسلام وطمأنه بأنهم ركبوا الإبل وجنبوا الخيل وتوجهوا إلى مكة، فسر بهذا صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يطمئن، يخشى أن يتشاوروا ويرجعوا، لأنهم من رأيهم لو كان لهم رأي لكانت المدينة لقمة سائغة في أيديهم الآن، ما يذهبون ويتركونها، لكن الله جل وعلا صرفهم عنها. نعم نعم. ولم يشترئوا، نعم، ولم يشترئوا على الدخول في المدينة لنهب الذرار والأموال، مع أنها على بعد عدة خطوات فحسب، وكانت مفتوحة خالية تماما. كل ذلك يؤكد لنا أن ما حصل لقريش لم يكن أكثر من أنهم وجدوا فرصة نجحوا فيها بإلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين، مع الفشل فيما كانوا يهدفون إليه من إبادة الجيش الإسلامي بعد عمل التطويق. وكثيرا ما يلقى الفاتحون بمثل هذه الخسائر التي نالها المسلمون، أما إن ذلك كان نصرا وفتحا فكلا وحاشا. بل يؤكد لنا تعجيل أبي سفيان في الانسحاب والانصراف أنه كان يخاف على جيشه المعرة والهزيمة لو جرت صفحة ثالثة من القتال، ويزداد ذلك تأكدا حين ننظر إلى موقف أبي سفيان من غزوة حمراء الأسد. وإذن فهذه الغزوة إنما كانت حربا غير منفصلة، وأخذ كل فريق بقسطه ونصيبه من النجاح والخسارة، ثم حاد كل فريق عن القتال من غير أن يفر عن ساحة القتال ويترك مقره لاحتلال العدو، وهذا هو معنى الحرب غير المنفصلة. يعني أنها كان فيها خسارة لهؤلاء وفيها خسارة لهؤلاء، وأصيب هؤلاء وأصيب هؤلاء، كما تحدث القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم الآية. نعم. وإلى هذا يشير قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. الله جل وعلا يطبع العبادة يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم، اطلبوهم لا تهنوا لا تضعفوا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم قتل منكم أناس وأصابكم الألم، وهم مثلكم قتل منهم أناس وأصابهم الألم، قتل من هؤلاء ومن هؤلاء، وهؤلاء جرحى وهؤلاء جرحى، والنتيجة والفائدة العظمى وترجون من الله ما لا يرجون. ترجون أنتم وإن أصابكم ما أصابكم فلكم رجاء عند الله، ترجون الجنة، وكما قال عمر رضي الله عنه لأبي سفيان مجاوبا له لا سوى قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وإن أصبتم منا ما أصبتم لكن شتان قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وترجون من الله ما لا يرجون. هم ما لهم رجاء وهم ما لهم النار إلا من من الله عليه بالإسلام منهم، وقد من على الكثير من هؤلاء الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه آذى شديدا من الله عليهم بالإسلام فأسلموا. نعم. فقد شبه أحد العسكرين بالآخر في التألم وإيقاع الألم. شبه أحد العسكرين بالآخر في قوله تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، مثلكم أصابكم أم جرح فأصابهم، أصابكم ألم فأصابهم. نعم. مما يفيد أن الموقفين كانا متماثلين وأن الفريقين رجعا وكل غير غالب. القرآن يتحدث حول موضوع المعركة، ونزل القرآن يلقي ضوءا على جميع المراحل المهمة من هذه المعركة مرحلة مرحلة، ويدلي بتعليقات تصرح بالأسباب التي أدت إلى هذه الخسارة الفادحة وأبدى النواحي الضعيفة التي لم تزل موجودة في طوائف أهل الإيمان بالنسبة إلى واجبهم في مثل هذه المواقف الحاسمة، وبالنسبة إلى الأهداف النبيلة السامية التي أنشئت للحصول عليها هذه الأمة التي تمتاز عن غيرها بكونها خير أمة أخرجت للناس، هي تعمل لا لنفسها وإنما تعمل للإسلام والمسلمين، وتعمل لإدخال الكفار الجنة، تقودهم إلى الخير، يقيدون بالسلاسل ويلزمون لأجل أن يدخلوا الجنة، لأنهم إذا أسروا وقيدوا رأوا تعاليم الإسلام فتعجبهم، كل عاقل إذا اطلع حقيقة على تعاليم الإسلام أعجبه فأسلم فانصره فيكون من أهل الجنة. كما تحدث القرآن عن موقف المنافقين ففضحهم وأبدى ما كان في باطنهم من العداوة لله ولرسوله، مع إزالة الشبهات والوساوس التي كانت تختلج بقلوب ضعفاء المسلمين والتي كان يثيرها، يعني كانوا يؤثرون على ضعفاء المسلمين يستنصحون منهم بينما هم غششة وفيهم النفاق والكفر في بطون في قلوبهم، فكشفهم الله جل وعلا في هذه الغيوة وبين حالهم فلا يركنوا إليهم مسلم. ولهذا الآيات التي في ذكر النفاق في القرآن أكثر من الآيات التي في الكفار، والتحذير من المنافقين أكثر من التحذير من الكفار، لأن المسلم ما يركن إلى كافر ولا يقبل مناصحته، لكن إذا جاءه باسم الإسلام أنه مسلم وأنه أخاه وكذا وكذا إلى آخره ونصحه قد يغتر به. ولهذا الآيات التي في سورة البقرة في صدر سورة البقرة أربع آيات في صفة المؤمنين وآيتان في صفة الكبار، و13 آية في صفات المنافقين للتحذير منهم، فهم أشد وأشد عداوة. مع إزالة الشبهات والوساوس التي كانت تختلج بقلوب ضعفاء المسلمين والتي كان يثيروها هؤلاء المنافقون وإخوانهم اليهود أصحاب الدس والمؤامرة، وقد أشار إلى الحكم والغايات المحمودة التي تمخضت عنها هذه المعركة. نزلت حول موضوع المعركة 60 آية من سورة آل عمران تبتدئ بذكر أول مرحلة من مراحل المعركة، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. هذه الآية 121 من سورة آل عمران، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ثم استمر الحديث عن هذه المعركة وما فيها إلى الآية 179، كل هذه حول هذه المعركة. نعم. وتترك في نهايتها تعليقا جامعا على نتائج هذه المعركة وحكمتها، قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبين المنافق من المؤمن. نعم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الغيب عند الله سبحانه وتعالى، وقد يشهر في وجه المسلم الكافر السلاح بينما هو أخوه في الجنة، لأن الغيب عند الله سبحانه وتعالى. والرجل رفع سيفه ليضرب هند امرأة أبي سفيان، لأنها مع جيش الكفار في أول المعركة. يقول: فلما رفعت السيف كنت أظنه رجل، فلما ولولت عرفت أنها امرأة، فنزهت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. والآخر رفع السيف على أبي سفيان، على زوجه، على القائد المعركة ليقتله، فما أراد الله جل وعلا ذلك، لأن الله جل وعلا يعلم ما سيكون ويعلم وقضى وقدر بأن أبا سفيان سيسلم وأن هند ستسلم وتبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إن أبا سفيان هو أول من قاتل في حروب الردة، أول من قاتل على قدر من معه من الصحب. كان أمره النبي صلى الله عليه وسلم في نجران لما أسلم وحسن إسلامه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على نجران، فذهب إلى نجران ثم عاد من نجران، وفي طريقه جاء خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقى ببعض الأعراب يقولون: مات محمد، خلاص انتهينا. فقاتلهم وأدبهم وهو في طريقه إلى المدينة، وهند لها رأي وحكمة، وممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، وهي أم معاوية ويزيد ابن معاوية، يزيد ابن أبي سفيان ومعاوية ابن أبي سفيان، هي أمهم هند، وكادت تقتل في وقعة أحد، في غزوة أحد مع الكفار، لكنها أسلمت فيما بعد. نعم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فالغيب علمه عند الله جل وعلا. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. من يقول: وأبو سفيان مثلا يجند الجيوش في غزوة بدر يرسل المدد، وفي غزوة أحد هو قائد الجيش ويقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتمنى أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ومع أن بنته هي أم المؤمنين أم حبيبة، وكان يود أن يقتل بنته والنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بنته مسلمة أم حبيبة رضي الله عنها، وأبو سفيان كافر في أول الأمر. من يدري أن هذه العداوة الشديدة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستكون مودة فيما بعد؟ فالله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب سبحانه، ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. فالله جل وعلا يطلع من شاء من عباده على ما شاء من المغيبات، لكن ما يحيط بجميع الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، ويطلع من شاء على ما شاء. يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من المغيبات التي أعلمه الله جل وعلا بها، وشيء كثير لا يعلمه إلا الله. لما جاءت فاطمة بنت قيس تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في أن معاوية خطبها، قال معاوية صلوا كل ما له، بينما هو بعد فترة ليست بالطويلة أصبح أمير المؤمنين وقائد المسلمين عموما، وأموال بيت المال كلها تحت يده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول معاوية صلوا كل ما له، ينفق عليه أبوه ما عنده شيء، وما يعلم الغيب أنه سيكون كذا ويكون كذا. فعلم الغيب عند الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم جل وعلا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله. الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. يعني أناس عاداهم النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم معادات شديدة، أصبحوا قادة وأمراء وحكام للمسلمين بأمر الله جل وعلا، مثل عكرمة بن أبي جهل فعل كل ما في وسعه في القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح بعد هذا قائد من قواد المسلمين. صفوان بن أمية، أبو سفيان بن حرب وغيرهم كانوا ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، من الله عليهم بالإسلام فكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم المودة. نعم. ما كان الله ليذر المؤمنين. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة. قد بسط ابن القيم الكلام على هذا الموضوع بسطا تاما، وقال ابن حجر صاحب القلم السيال والسحر الحلال رحمة الله عليه، ابن القيم له قلم سيال في بيان الحق واستنتاج الحكم والفوائد من بعض الأمور إذا توجه إليها في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، كتاب عظيم واسم وافق مسماه زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ابن حجر قال العلماء وكان في قصة أحد وما أصير به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة، أشياء عظيمة مع ما حصل فيها من القتل والجراح، لكن فيها مصالح وفيها فوائد. نعم. منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية، لأن أسباب الهزيمة السبب الأول والأعظم هو مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليست معصية في زنا أو فجور أو شرب خمر، وإنما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فعجل الله العذاب عليهم بالمخالفة في الدنيا لحكم عظيمة، خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال لهم: لا تبرحوا مكانكم، وهم 40 فنزل منهم 30 ولم يبقى إلا 10، فتسلط الكفار عليهم وأفنوا 10 ودخلوا على المسلمين. نعم. تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب الملهي لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا منه. ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لهم العاقبة وتكون لها العاقبة، والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم. ولابد يبتليهم الله جل وعلا، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ما صبر أحد مثل صبر النبي صلى الله عليه وسلم على البلاء عليه الصلاة والسلام. ما كانت الدنيا له ورق بلا شوك ونعيم، وتفرش له الأراضي ويعطى ما يشتهي عليه الصلاة والسلام، بل ابتلي وامتحن وصبر عليه الصلاة والسلام. وهكذا كلما كان المرء في دينه صلابة وقوة يبتلى على قدر ذلك. فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. ولو كان للمسلمين النصر دائما وأبدا لربما دخل مع المسلمين من ليس منهم، يريدون النصر، يريدون الغنيمة، يريدون المال مثلا من ليس منهم، لكن مرة كذا ومرة كذا. نعم. ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة، فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين. الجمع بين الأمرين، مرة انتصار ومرة هزيمة لحكمة. نعم. والعاقبة للمتقين. لتمييز الصادق من الكاذب، وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين، فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحا، وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. ومنها أن في تأخير النصر في بعض من الحكم في التي حصلت في وقعة أحد، غزوة أحد، مع ما حصل منها فيها من الاستشهاد للمسلمين والجراحة والألم والتعب. نعم. ففيها مصالح عظيمة. ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماختها، فالنفس إذا كان دائما معها النصر تشرب وترتفع، ففيها تأديب من الله جل وعلا لعباد. النصر ما هو بقوتكم وإنما هو من الله، إذا شاء أعطاكم إياه وإذا شاء لا، مثل ما كان يوم في حنين، ويوم حنين إن أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا فروا، وما كان أكثر في غزوة منه في غزوة حنين. قال أحد الصحابة مع النبي: لن نغلب اليوم من قلة، لأنه كثير. ومع ذلك في أول ما حصلت الوقعة فر كثير من المسلمين، ولم يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. نعم. نعم. فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون. ومنها أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم، فقيض الله لهم الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم. الله جل وعلا أكرم من أكرم بالشهادة، ما يعتبر انهزام قتلهم، وإنما هي كرامة من الله جل وعلا. يتمنوها، لهم منازل في الجنة عالية. وما تمنى الشهداء لما مناهم وطلب وأمرهم الله جل وعلا أن يطلبوا إلا أن يعودوا إلى الدنيا ليستشهدوا مرة أخرى، لما رأوا من ثواب الشهادة وعظم أجرها عند الله جل وعلا. ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه، فمحص بذلك ذنوب المؤمنين ومحق بذلك الكافرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: جماعة من الناس صلوا معنا صلاة المغرب ثم أقاموا للصلاة وصلوا صلاة العشاء قصرا هنا في الحرم بحجة أنهم مسافرون، فما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ لا بأس عليهم ما دام أنهم مسافرون، صلوا المغرب معنا ثم يقومون ويصلون العشاء ركعتين إذا كانوا يريدون السفر. يقول: متابعة المؤذن هل هي بعد كل جملة أم بعد نهاية الأذان؟ لا، الصحيح أنها بعد كل جملة. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقل مثله، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقل مثله، وهكذا. يقول السائل: إذا كنت في الحرم وأؤدي صلاة السنة بعد الفريضة ودخل الإمام في صلاة الجنازة فهل أقطع الصلاة؟ للعلماء رحمهم الله في مثل هذه المسألة قولان. بعضهم يقول: إذا دخلت في نافلة وحضرت جنازة فانصرف من النافلة واغتنم فرصة الصلاة على الجنازة، لأن من صلى على الجنازة فله قراط من أجر. آخرون قالوا: إذا دخلت في نافلة في صلاة فلا تقطعها إلا لشيء يستوجب هذا، والله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، فلا حرج في هذا وهذا. إن استمررت بناء على أنك دخلت في عبادة ولا تحب أن تقطعها فلا بأس عليك، وإن قطعتها ودخلت مع الجنازة على أن تصليها صل الراتبة هذه بعد صلاة الجنازة فلا بأس عليك اغتناما لحصول أجر الصلاة على الجنازة. يقول: نحن ثلاث إخوة قمنا ببناء منزل بحيث يسكن فيه أحدنا والاثنين الباقيين بعيد هذا المنزل عن عمله وكل واحد منا ساهم في هذا المنزل ب300,000 ويحصل من لم يكن في هذا المنزل على 25,000 سنويا من الإيجار، فهل على هذا الاستثمار زكاة؟ يقول: إذا قبض نصيبه من الأجرة هل عليه زكاة؟ لأنه عمر البيت للاستثمار. أقول: إذا استلم الأجرة وحال عليها الحول ففيها الزكاة كسائر ماله، أما إذا استلم الأجرة وأنفقها قبل تمام الحول فليس فيها زكاة حال استلامه لها. يقول: تزوجت امرأة وأفكر في طلاقها، هل في طلاقها هذا إثم بعد الزواج؟ أقول: ما ينبغي للإنسان أن يستعجل في خطبة المرأة حتى يرى أنها ستكون مناسبة له، ثم إذا تزوجها فلا يستعجل في الطلاق ما دام أنه حصل الزواج والدخول، فلا يستعجل لعل الله أن يوفق بينهما. فكثير من الزواجات يحصل نفرة في أول الأمر لعدم التفاهم بين الزوجين، ثم مع البقاء والاستمرار تزول هذه النفرة بإذن الله، وخاصة إذا وجد أولاد بينهم فإنهم يربطون بين الأبوين وتستمر الحياة بإذن الله. وليست كل الحياة الزوجية كما قال عمر مبنية على المودة والمحبة، بل قد توجد مودة وقد لا توجد، ولكن على المرء أن يصبر، والله جل وعلا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربما تكون كاره لهذه المرأة مثلا لكن تصبر، فيعولك الله جل وعلا بذرية صالحة من هذه المرأة يكون فيه خير كثير لك ولها وللمسلمين. فعلى المسلم أن يتريث ولا يستعجل في الخطبة والإقدام، وإذا تزوج فلا يستعجل في الطلاق، لأن الطلاق غير مرغوب فيه في الشريعة الإسلامية، وهو عند الحاجة إليه يعتبر من محاسن الشريعة، عند الحاجة إليه من محاسن الشريعة الإسلامية والحمد لله، وعند عدم الحاجة إليه ما ينبغي التهاون به والإقدام عليه، وإنما على المرء أن يصبر. والطلاق تتأتى عليه الأحكام الخمسة: قد يكون واجب يطلق، قد يكون حرام أن يطلق، قد يكون مستحب أن يطلق، قد يكون مكروه أن يطلق، قد يكون مباح. الطلاق خمسة الأحكام كلها تتأتى على الطلاق، فما ينبغي للإنسان أن يستعجل فيه، ويستشير طالب العلم ويصبر لعل الله أن يوجد الوفاق بينه وبين زوجه. يسأل عن المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، وهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمة الله عليهم يقول: لا حرج في المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام أو في مكة أو في حدود الحرم كله، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة والطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. وجاء أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي حول الكعبة وتريد المرأة أن تمر فينتظر السجود، فإذا مرت سجد في موضع قدمها رضي الله عنه. وقالوا الزحام والكثرة وتزاحم الناس حول الكعبة من المبيحات للمرور بين يدي المصلي، لأنه أحيانا كما هو مشاهد ومعروف أحيانا يتعذر على الإنسان أن يمر لو يقيم أيام وواقف إلا لابد يمر بين يدي المصلي، وخاصة في أيام الموسم وزحام الناس ما يستطيع المرور إلا ولا بد أن يمر بين يدي المصلي. وآخرون قالوا المنع عام للجميع، ورد لأن ينتظر 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، فبعضهم يعمم المنع وبعضهم يجعل المنع في غير مكة، ولعل هذا أولى كما قرر كثير من مشايخنا رحمة الله عليهم بأنه لا بأس بالمرور بين يدي المصلي عند الحاجة في مكة. وينبغي للإنسان خروجا من الخلاف أن يتحاشى المرور ما استطاع، يتحاشى هو بنفسه ما يمر إلا عند الضرورة، وإذا أراد أن يمر أحد بين يديه فلا يمنعه، لا يمنع من أراد أن يمر بين يديه لوجود الخلاف.